يا بابا عفو الله ورحمة ما بين الورى، يا نفحة التوحيد من عطري، يا بابا عفو الله ورحمة ما بين الورى، يا نفحة التوحيد يا من عطره أم القرى، لاح الهلال بالسماء والحزن بالكون اعترى، منه النواعي أذنت والدمع بالخد جرى، يا بابا عفو الله ورحمة ما بين الورى، يا نفحة التوحيد يا من عطره أم القرى، لاح الهلال بالسماء والحزن بالكون اعترى، منه النواعي أذنت والدمع بالخد جرى، لبيك داعي كربلا يا ابن الهدى والأنبياء، لبيك بالدم وبالنفي لصحراء البلا، جئناك من أقصى المدى من كل فج للفدا، يا صرخة الإسلام قد هز الضمير الأوفية، يا بابا عفو الله رحمة ما بين الورى، يا نفحة التوحيد يا من عطره أم القرى، لاح الهلال بالسماء والحزن بالكون اعترى، منه النواعي أذنت والدمع بالخد جرى، لبيك داعي كربلا يا ابن الهدى والأنبياء، لبيك بالدم وبالنفي بصحراء البلا، جئناك من أقصى المدى من كل فج للفدا، يا صرخة الإسلام قد هز الضمير الأوفية، هذه لياليك التي بالعز تذكي الأنفس فخرا بيوم النصر في عاشوره رغم الأسى، يوم به التاريخ قد خط ومجد أسس وكلمة الله اعتلت والدهر أضحى أخرس يوم المثاني والصور والعبارات والعبر والمنحر المقطوع والسهم الغشوم والحجر والعاديات والجرح والنهر ليس بالمباح لم يبقي من حر الظمأ ثغري صغير أو يذر يوم به عز المجير وقل بالقوث النصير يوم به يا ليت كنا تصهرنا فيه الهجير يوم المثاني والصور والعبارات والعبر والمنحر المقطوع والسهم الغشوم والحجر والعاديات والجرح والنهر ليس بالمباح لم يبقي من حر الظمأ ثغري صغير أو يذر يوم به عز المجير وقل بالغوث النصير يوم به يا ليت كنا تصهرنا فيه الهجير تصهرنا فيه الهجير تصهرنا فيه الهجير يوم لا كالأيام عاشور كالمدمية يوم لا كالأيام عاشور كالمدمية أحيا نبض الإسلام بالثورة القدسية يوم لا كالأيام عاشور كالمدمية أحيا نبض الإسلام بالثورة القدسية يوم جل الأوهام وعرف الحرية فيه اندكت أصنام للجهل والأمية يا شفاء الواهن العليلي يا شبيه جده الخليلي يا شفاء الواهن العليلي يا شبيه جده الخليلي فأس إبراهيم في رأس وحش مسرف يا ذبيح الله بالأصيل يا شفاء الواهن العليل يا شبيه جده الخليل فأس إبراهيم في رأس وحش مسرف يا ذبيح الله بالأصيل وريث نبوة من الله صفوة صفوة بتقواه قدوة وبالعزم صحوة صحوة وريث النبوة من الله صفوة صفوة بتقواه قدوة وبالعزم صحوة صحوة يوم لا كالأيام عاشور كالمدمية أحيا نبض الإسلام بالثورة القدسية يوم جل الأوهام وعرف الحرية فيه اندكت أصنام للجهل والأمية يا شفاء الواهن العليل يا شبيه جده الخليل يا شفاء الواهن العليل يا شبيه جده الخليل فأس إبراهيم في رأس وحش مسرف يا ذبيح الله بالأصيل وريث النبوة من الله صفوة صفوة بتقواه قدوة وبالعزم صحوة صحوة بتقواه قدوة وبالعزم صحوة صحوة عدنا نحيي الذكرى يا دمعة تحيينا عدنا نحيي الذكرى يا دمعة تحيينا تذكي فينا الجمرة من عبرة تبكينا عدنا نرثي الصدر من كسره أوذينا نهدى منه الفكرة ومنهجا يهدينا يا سبيل الله للنجاة لك تاقت مهجتي وذاتي يا سبيل الله للنجاة لك تاقت مهجتي وذاتي ضمني عندك يا سر قرب الأنبياء واسكب الحياة في صلاتي لقربك خذني بأيام حزني حزني لقربك خذني بأيام حزني حزني تقبله مني شفيعي بوهني وهني تقبله مني شفيعي بوهني وهني يا سبيل الله للنجاة لك تاقت مهجتي وذاتي يا سبيل الله للنجاة لك تاقت مهجتي وذاتي ضمني عندك يا سر قرب الأولياء واسكب الحياة في صلاتي لقربك خذني بأيام حزني حزني تقبله مني شفيعي بوهني وهني شفيعي بوهني وهني حسين ثبت الله حبك الغالي حسين ثبت الله حبك الغالي فيك رجوايا لا زلت الأقدام حسين خذ بأيدينا أنت تحيينا الملبون جئناك يا إسلام رق العشق عن شرح وإيضاح يا اسما غدا للنصر مفتاح هامت فيه أفكار وأرواح وحسينا يا ثار السماء والنبوات يا صرخة أسرار وهيهات